قبلك هنا عارف. اي وقت اعملهم عادي. تلك الأمثال نضربها سبحان الله تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانه. بسم الله والشمس